سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. اللہ بازارے مہربان جے نالے سا شروع پہنجے پالنہار وٹ قطار کرے سفن بجن وارن ملائکن جو قسم آہے پوئے جھنک دئی شیطانن کے دھمکائن وارن ملائکن جو قسم آہے پوئے قرآن پڑھن واری جماعت جو قسم آہے تمہاں جو معبود ہکڑو ہی آہے جو وہ آسمانن ای زمین جو ऐं जेकी उन्हनि ॿिन्ही जे विच में आहे तंहिंजो पालनहार आहे ऐं उहो उभरण ऐं लहण वारनि तरफ़नि जो पालनहार आहे. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بے شک اساں دنیا جے آسمان کے تارن جی سونہ سان سنگاریو ایں سب کہیں سرکش شیطان کھا انہیں کے نگاہ رکھو سوں تا شیطان ملے آلہ داہ کن دے گالوں نہ بدھن ऐं सभु कंहिं तरफ़ खां उन्हनि ॾांहुं उमारियूं उछलबियूं आहिनि. उन्हनि जे तरण लाइ ऐं उन्हनि लाइ हमेशह जो अज़ाब आहे. पर जंहिं चोरीअ कन ॾेई मले आला जी ॻाल्हियुनि मां कंहिं ॻाल्हि खे झटियो तंहिंजे पोइ तां ॿरंदड़ उमारी पवंदी आहे. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون. پوءِ کھاون پُچھتا ہوئے پیدا کرن میں تمام مشکل آهن چھا یا ذکر کيل شيوں جن کے اساں بنايو آهي. بے شک اساں کھین چیکی مٹی ماں بنایو بلکہ کافرن جے حال کھاں عجب کئی ایں اوہے ٹھٹھولیوں کندا ہن ایں جڈیں سمجھائبو اتھن تڈیں نہ سمجھندا ہن ایں جڈیں ہو کا نشانی دسن تڈیں ٹھٹھولیوں کندا ہن ایں چوندا ہن تے ہی قرآن رگو پدھرو جادو آہی. ہاں جڈیں مرندا سوں ایں مٹی ایں ہڈا تھیندا سوں تڈیں اسیں وری جی راتی کھڑا تھیندا سوں چھا اساں جا اگیاں پیو ڈاڈا اتھار با چھا چو تہاؤ اتھار با حالانکہ امیں خوار ہوندو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين پوئے اوہو کھڑو تھیون رگو ہک سخت جھنکار ہوندی پوئے اوہے اتے جو اتے دسن لگندا این چوندا تا ہائے ارمان اساں لائے ہی بدلے وٹھن جو ڈینہ آئے چاہے بن تا نبیرے جو ڈینہ جے کہ اہیں کوڑو بھائندا ہوئے سو ہی آئے چاہے بوت آئے ملائکو ظالمن کے این سندن ساتھن کے ऐं जिन खे अल्लाह खां सवाइ पूजींदा हुआ तिन खे गॾु करियो पोइ खेनि दोज़ख जी वाट ॾांहुं ॾस ॾियो ऐं खेनि तरसायो जो बेशक खाउन पुछबो तव्हां खे छा थियो आहे जो हिक ॿिए जी मदद नथा करियो बल्कि उहे अॼु कंधु निवाईंदड़ आहिनि ऐं के किन ॾांहुं मुहाड़ करे हिक ॿिए खां पुछण लॻंदा माण्हू पंहिंजनि सरदारनि खे चवंदा त बेशक अवी गुमराह करण लाइ सॼे ऐं खॿे पासे खां असां वटि ईंदा हुयो सरदार चवंदा त न बल्कि अवी पाण मुसलमान न हुयो ऐं अव्हां ते असांजो को ज़ोर न हलंदो हो बल्कि अवी पाण हद खां लंघियल क़ौम हुयो पोइ असां ते असांजे पालनहार जो चवणु साबित थियो त बेशक असीं अज़ाब चखंदड़ हुजूं पोइ अव्हां खे गुमराह कयोसूं جو بے شک اسی پان بھی گمراہ ہوا سوں فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون پوئے بے شک اوہے انہی دین عذاب میں ہک بے ساں گد شریک ہوں دا بے شک اسیں دوہارین ساں اہری طرح کندا ہوں بے شک اوہے اہڑا ہوا جو جدیں کھین چیبو ہو تا اللہ کھان سوائے بیو کو عبادت جو لائق نہ ہے تدہیں ودائی کندا ہوا ऐं चवंदा हुआ त असां हिकु चरिये शायर जे चवण ते पंहिंजनि माबूदनि खे छॾींदासूं छा बल्कि पैगम्बर मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम सच यानी क़ुरान आंदो ऐं सभिनी पैगम्बरनि खे सचो ॼाताईं बेशक ही डुखो ईंदड़ अज़ाब जो मज़ो चखण वारा आहियो ऐं जेकी कंदा हुओ तंहिंखां सवाइ ॿियो को बदिलो न ॾिबो إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون पर अल्लाह जा ख़ासि बाना अज़ाब खां बचंदा उन्हनि लाइ रोज़ी मुक़ररु थियल आहे क़िस्म मेवा ऐं उहे इज़त वारा आहिनि नेमत वारनि बाग़नि में तख़्तनि ते हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं वेठल हूंदा वहंदड़ शराब जो प्यालो मथनि पियो फेराइबो जो बिल्कुलु अछो पीअंदड़नि लाइ मज़ेदार हूंदो नकी मंझस मथे जी फेरी हूंदी ऐं नकी उहे खांस नशे वारा थींदा ऐं वॾियुनि अखियुनि वारियूं हेठि निहारींदड़ ज़ालूं वटनि हूंदियूं ॼण को उहे हूरूं ढकियल आना आहिनि منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين پوئے کے مانو کن داہ مہار کرے ہک بے کھا پچھنا لگندا منجھان کو چوندر چوندو تے بے شک دنیا میں منہ جو ہک ساتھی ہو جو چوندو ہو تے تو قیامت جو منیدر تھیو آہیں تھا ہا جدہیں مرندا سوں ایں مٹی ایں ہڈا تھیندا سوں تدے اساں کے بدلو ڈنو ویندو چھا وری اوہو چوندو تاہیں بھی دوزخین کے دسو تھا چھا پوئے پان جھاتی پائیں دو تو وہ ساتھی دوزخ جے وچ میں ڈسندو چوندو تا اللہ جو قسم تا تو موکھے زرے گھٹ ہلاک تھے کیو این جے کرے مجھے پالن ہار جو موتے فضل نہ تھی ہا تا بے شک آنب عذاب میں حاضر کیلن ما ہو جاں ہا بے شک اسی نکی ہانے وری مرن وارا آئیوں ایہو رگو اساں جو پہریو مرن ہو جو تھی چکو این نکی عذاب کیل آئیوں إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين بے شک یہاں وڈی مراد ماننا ہے اہڑی نعمت لائے بھلی تا عمل کندڑ عمل کن بھلا ایہا بیان کیل نعمت مہمانی طور بھلی آہے یا تھوہر جو ون بے شک اساں ان ون کے ظالمن دے لائے عذاب ٹھہرایو آہے بے شک یو ہک ون آہے جو دوزخ دے ترے میں پیدا تھیندو آہے ان جا گوشا جنک شیطانن جو سسیوں آہن پوئے بے شک دوزخی ان ماں کھائیندا پوئے منجھاں اس پیٹ بھریندا وری انہن لائے ان کھاج تے ٹہکندڑ پانی جی ملاوت ہوندی وری بے شک کھائن پین کھاں پوئے سندن موٹن دوزخ دا ہوندو بے شک انہن پہنجن پیو دادن کے گمراہ ڈٹھو تہن کرے اوہے بھی سندن پیرن تے ڈوڑن تھا این بے شک کھاؤن اگ اگن ماں گھنا گمراہ تھیا ہوا این بے شک منجن ڈیجاری اندڑ موکلیا ہوا سوں پوئے نہار تے ڈیجاری ان جی پچھاڑی کیئے تھی پر اللہ جا خاص بانہا انن جی پچھاڑی چنگی تھی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ऐं बेशक नूह असांखे सॼो पोइ चङा दुआ खे क़बूल कंदड़ आहियूं ऐं खेसि ऐं संस तालुक वारनि माण्हुनि खे वॾी मुसीबत खां बचायोसूं ऐं फ़क़ति संदस औलाद खे ई बाक़ी रहंदड़ कयोसूं ऐं पोयनि में उन लाइ चङी यादगिरी छॾीसूं। सारे जग में नूह ते शाल सलाम हुजे। बेशक असीं भलारनि खे अहिड़ी तरह बदिलो ॾींदा आहियूं। बेशक उहो असां जे मोमननि बाननि मां आहे। वरी ॿियनि खे ॿोड़ियोसूं। وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَيْ بِشَكْ نُوحَ جِي پیروی کندڑن ما ابراہیم ہو یاد کر जॾहिं हू पंहिंजे पालनहार वटि सालिम दिलि सां आयो यादि कर जॾहिं पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे चयाईं तव्हीं छा खे पूजींदा आहियो अल्लाह खां सवाइ हथरादो ठहियल माबूदनि खे घुरो था छा पोइ जहाननि जे पालनहार बाबति तव्हां जो कहिड़ो गुमान आहे فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين پوءِ تارن ۾ هڪ ڀيرو چتائي ڏٺائين पोइ चयाई त आऊं बीमार थींदुसि पोइ खांसि पुठी ॾेई फिरिया पोइ संदनि माबूदनि ॾांहुं मुंहुं कयाई तव्हीं छो नथा खाओ अव्हां खे छा थियो आहे जो नथा ॻाल्हायो पोइ सॼे हथ सां मथुनि ॾाढा धक हणण लॻो पोइ क़ौम वारा ॾांहुंसि डोड़ंदा साम्हूं आया खेनि चयाई त जंहिंखे अवीं पाण घणींदा आहियो तंहिंखे छो पूजींदा आहियो हिन हूंदे जो अल्लाह अव्हां खे ऐं जेकी अवीं करियो था तंहिंखे पैदा कयो हिक ॿिए खे चयाऊं त इब्राहिम लाइ अॾावत ॾियो पोइ खेसि बाहि जे आड़ाह में उछलियो پوئے سانس فریب کرن جو ارادو کیاؤں پوئے کھین تمام زیر کیو سوں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ابراہیم چیو تے بے شک آؤں پہنجے پالنہار دا ونجن وارو آیاں. وہ سگوئی موکھے واٹ دیکھاری دو جتے سندس رضا ہوں دی. اے مہجا پالنہار صالحن ماں کو پٹ موکھے عطا کر. پوئے کھیس ہک حلیمت واری نیگر جی خوشخبری دینی سوں. پوئے جدیں سانس گڑ ڈوڑن واری عمر کے پہتو تدیں ابراہیم چیو تے اے مہجا پٹڑا بے شک آؤں ننڈ میں ڈساں تھو تاؤں تو کھے کوہاں تھو. پوئے تو نظر کر تے تہجی دل میں چھا تھو اچے. چیائیں تے مہجا بابا جہاں کم جو تو کھے حکم دنو ونجے تھو سو کر. جے کدیں اللہ گھرو تے موکھے صبر کرن وارن ماں لہندیں. پوئے جدیں بنی حکم منجو ایں ابراہیم پہنجے پٹ کھے پیشانی بھر لیٹایو ایں کھیس سجو سوں تا اے ابراہیم بے شک تو خواب کے سچو کیو. بے شک اسیں بھلارن کے اہری طرح بدلو دیندا ہوں. بے شک یہا پدھری پرکھ آہے ایں ذبح جے وڈے جانور سان ان جو عوض ڈنو سوں. ایں پوئن میں چنگی ساراہ ان لائے چھڈی سوں. ابراہیم تے شال سلام ہوجی. بھلارن کے اہری طرح بدلو دیندا ہوں. بے شک وہ اساں جے مومنن بانن ماں ہے. ایں کھیس اسحاق جی خوشخبری دینی سوں جو صالحن ماں ہکڑو نبی آئے. ایں ابراہیم تے ایں اسحاق تے برکت نازل کئی سوں. ایں بنہی جے اولاد ماں کے چنگا ہن ایں کے پان تے پدھرو ظلم کندڑا ہن. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين اي بے شک موسى اي هارون تے احسان کيو سوں اي کھین اي سندن قوم کے وڈی سختی کھاں بچایو سوں اي کھین مدد رنی سوں پوئے اوہے غالب رہا اے کھین پدھرو کتاب ڈنو سوں اے کھین سدھے رستے لاتو سوں اے پوئن میں چنگی ساراہ انن لائے چھڑی سوں موسیٰ اے ہارون تے شال سلام ہوجی بے شک اسیں بھلارن کے اہری طرح بدلو لیندا آہوں بے شک اوہے بئی اساں جے مومن بانن ماں آہن وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين اي بے شک الیاس پیغمبرن ما ہو جڏهن پنهنجي قوم کي چيائي تا اللہ کھاں چھو نہ ڈجندا آہو چھو بال کے پوجیندا آہو ائی تمام چنگے خلقیندڑ کے چھڈیندا آہو جو اللہ اوہاں جو پالن ہار ائی اوہاں جے اگن پین ڈاڈن جو پالن ہار آہے کوئی کھیس کوڑو بھایاں تہ کرے اوہے بے شک دوزخ میں حاضر کیل آہن پر اللہ جا خاص بانہ چھٹل آہن ऐं पोयनि में चङी साराह उन लाइ छॾीसूं इलियास ते शाल सलाम हुजे बेशक असीं भलारनि खे अहिड़ी तरह बदिलो ॾींदा आहियूं बेशक उहो असां जे मोमिन बाननि मां आहे إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ऐं बेशक लूत पैगम्बरनि मां हो यादि कर जॾहिं उन खे ऐं संस मिड़नी घर वारनि खे बचायोसूं सवाइ हिकड़ी कुरारी ज़ाल जे जा पुठ ते रहंदड़नि मां थी वरी हुननि ॿियनि खे हलाक कयोसूं ऐं बेशक अमी उन्हनि जे ॻोठनि वटां सुबुह जो लंघंदा आहियो ऐं राति जो बि पोइ छो न समझंदा आहियो وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ऐं बेशक यूनुस पैगंबरनि मां हू जॾहिं हू भरियल ॿेड़ीअ ॾांहुं भॻो पोइ ॿेड़ीअ वारनि सां पुखो विधाई त पाण पुखे पीलनि मां थियो पोइ खेसि मछी गेहे वई ऐं उहो अहिड़ो कमु कंदड़ हो जो मलामत जो लाइक़ु हो उहो जेकॾहिं तस्वीह चवंदड़नि मां न हुजे हा त उन ॾींहं ताईं जंहिं में माण्हू उथारजनि उन जे पेट में रहे हा पोइ खेसि साफ़ पट में उछलियोसूं ऐं उहो बीमार हो ऐं मथसि वण कद्दूअ जे क़िस्म मां ॼमायोसूं ऐं खेसि 100,000 या उन खां वधीक माण्हुनि ॾांहुं मोकिलियोसूं पोइ उन्हनि ईमान आंदो पोइ 1 वक़्त ताईं खेनि फ़ाइदो ॾिनोसूं فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين پوءِ آهي پيغمبر انهن يعني مشرقن کان پڇ ته تنهنجي پالنهار کي ڌير آهن ڇا ۽ کين پٽ آهن يا ملائڪن کي زالون بڻايو سون ऐं उहे उन वक़्तु हाज़िर हुआ ख़बरदार हुजो त बेशक उहे पंहिंजे हथरादो ठहियल कूड़ मां चवंदा आहिनि त अल्लाह औलाद खे ॼणियो आहे ऐं उहे कूड़ा आहिनि पुटनि खां धीअर पसंदि कयाई छा अव्हां खे छा थियो आहे कीअं निबेरो कंदा आहियो अवी छो न ध्यानु कंदा आहियो या अव्हां खे का पधरी हुजत आहे जेकॾहिं अवीं सचा आहियो त पंहिंजो किताब आणियो وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أي كافرن الله أي جنن جي وچ ميں مائتي مقرر کئی أي بيشك جنن جاتو آهي تو وي قيامت ميں حساب لائے ضرور حاضر كيا ويندا کافر جے کو بیان کندا ہن تے کھا اللہ پاک آہی پر اللہ جا خاص بانا انہن جو چون سچو آہی پوئے اے کافرو بے شک امیں ایں جن بتن کے پوجیندا ہو امیں سبھی ان یعنی کوڑن معبودن جی عبادت لائے گمراہ کرن وارا نہ ہو پر انہی کے جے کو پان دوزخ میں گرن وارو آہی ایں ملائک چوندا ہن تا اساں ما اہڑو آہی کون جہن لائے عبادت جی ہک جائے ٹھہرائیل ناہی ایں بے شک اسیں صف بدھن وارا آہیوں ایں بے شک اسیں تسبیح چون وارا آہیوں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون أين بيشك عرب جا كافر چوندا هوا تے جے کدے اساں وٹ پہرن جو احوال ہوجے ہا تے ضرور اللہ جا خالص بانا تھیوں ہا وری انہ یعنی قرآن جا منکر تھیا پوئے سگو ہی کفر جی پجانی جاندا ایں بے شک پہنجن بانن پیغمبرن لائے اساں جو وعدو اگے ہی تھی چکو تے بے شک وہ اساں جا پیغمبر ای فتح مند آہن اے بے شک اساں جو لشکری غالب آہی پوئے کھاؤن ہک وقت تائیں منہ موڑ اے کھین ڈسندو رہ پوئے اوہے بھی سگھوئی ڈسندا ہی کافر اساں جو عذاب جلد گھرندا ہن چھا پوئے جڑیں سندن گھرن جے انگڑن میں عذاب لہندو تڑیں دیجارن جو صبح بچھڑو تھیندو اے کھاؤن ہک وقت تائیں منہ موڑ اے ڈسندو رہ پوئے اوہے بھی سگھوئی نتیجو ڈسندا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تجو پالنہار پاک آہے جے کی یہ کافر بیان کندا ہن تہ کھاں اوہ عزت وارو آہے ایں اللہ جے پیغمبرن تے شال سلام ہوجے جہانن دے پالنہار اللہ کے ہی سب ساراہ جگائیں دیا ہے۔